ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن شرف نصرة الدين لا يناله أي أحد، وإن المدعون اليوم على الساحة، المدعون أنهم ينصرون غزة ويدافعون عن فلسطين ويحملون لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار كثير منهم أبعد ما يكون عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن سنته وشريعته ورسالته. إن الذين يدعون اليوم أنهم يحملون هذا اللواء، وأنهم يقفون أمام العدو يدافعون ويقاتلون، ربما كانت أيديهم ملوثة بدماء مسلمين آخرين حاربوهم وقاتلوهم وهجروهم. وإنك اليوم تنخدع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل والأخبار التي يتناقلها الناس، فيصورون مجرما على أنه بطل، ويصورون عدوا للسنة ولرسول الله على أنه رمز للأمة يجب أن يلتف الشباب حوله أو تحته. ولا شك أننا نفرح، نعم نفرح، أن يؤذى الصهاينة بأي يد كانت ترمي وبأي سلاح كان يؤذي، وإنا لنفرح أن تصل الصواريخ وإن كانت فارغة إلى حدودهم ودورهم وشوارعهم ومنازلهم، وإنا لنفرح لكل من يرفع صوته فيسبهم أو ينتقصهم أو يحاول جاهدا إظهار عيوبهم، ولو كان يفعل ذلك تقية، ولو كان يفعل ذلك خداعا. لكننا نحن أهل السنة السائرون بإذن الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخدعنا شعارات ولا تضحك علينا روايات، ولا يمكن أن تزيف طريقنا صور إعلامية يدعي أصحابها أنهم اليوم يحملون لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى يا شيخنا، ترى يا شيخنا، من إذن الذي يستحق شرف أن يدافع عن فلسطين وغزة؟ من الذي يستحق شرف أن يكون ضمن تلك الكوكبة والثلة التي لا تأكل ولا تشرب ولا تضطجع ولا تنام، إنما غذاؤها وأكسجينها وروحها وعاطفتها كلها أن تنصر دين الله جل وعلا؟ لقد بين الله سبحانه وتعالى 6 صفات من أعجب الصفات، من أعجب الصفات بينها ربنا جل وعلا في كتابه ووضحها حتى نبلغها لشبابنا ورجالنا وأمهاتنا ونسائنا المربيات والصانعات لأبطال المستقبل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وسادسا ولا يخافون لومة لائم. إن هذه الصفات 6 كافية أن توضح لك الطريق وأن تبين لك السبيل، وأن تسأل نفسك: من الذي ارتد عن دين الله جل وعلا؟ ولقد تكلم كثير من المفسرين في هذه الآية فقالوا إن هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي آم من الصحابة الذين دافعوا وحاربوا وقاتلوا المرتدين لما ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: إنما كانت رسالة توجيه وتخويف وتحذير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري أن يرتد أحد منكم عن دينه وأن يتنكب الطريق وأن يعود إلى غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله قادر أن يأتي بأقوام آخرين يحملون لواء هذا الدين ويرفعون شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك اليوم تنظر إلى حزب اللات وغيره ممن ارتدوا حقيقة عن الدين فذبحوا المسلمين جهارا نهارا، لا أقول فقط في سوريا، ولا أقول إن توغل تلك الطغمة الفاسدة في عقر دار أهل السنة وذبحهم لهؤلاء المسلمين ولا في العراق في الفلوجة وغيرها، وكم صرخنا وكم بكينا وكم دمعت عيوننا قبل 10 سنوات ونحن نرى الفلوجة تغتصب، ولا يد لأهل السنة ترفع أو تدافع بعد أن استأسد هؤلاء الأشاوس، بعد أن استأسد هؤلاء الغاضبون المجرمون فدخلوا وعاثوا في الأرض فسادا. إن الذين ارتدوا عن دين الله جل وعلا ما كان الله ليمكن لهم، حتى وإن قاتلوا، حتى وإن قالوا نحن معكم نقاتل أعداء الدين، سنقول لهم أهلا قاتلوا، ادفعوا، اصنعوا ما تشاءون، لكن هذه الحيلة لا تنطلي علينا، فنحن ماضون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لسانا طعن في عرض أم المؤمنين عائشة وانتقص من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يلغ هذا اللسان كما يلغ الكلب، وصار يلغ هذا اللسان في أعراض المؤمنين وأصحاب النبي الأمين، فيكفر ويفسق ويبدع وينتقص ولا يدعي العصمة إلا لأولياء معينين هو يختارهم. إن هذا ليس بأهل أبدا، ليس بأهل أبدا أن يشرفه الله جل وعلا بتحرير الأقصى أو الدفاع عن مقدسات المسلمين. فإن قال قائل يا شيخ طيب بماذا تفسر اليوم صواريخهم وإثخانهم وقتالهم؟ سأقول إن الله يستخدمهم، سأقول إن الله يستخدمهم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر الذي يظن أنه يحسن عملا وهو قد ضيع عمله كله. ولماذا هذه المقدمة؟ حتى يتعلم أبناء أهل السنة، حتى يتعلم المؤمنون، حتى يتعلم شبابنا، حتى يقرأوا تاريخهم. إن الذين لا يعرفون ما يجري في لبنان منذ أوائل الثمانينات يحتاجون إلى الرجوع إلى التاريخ. إن الذين لا يعرفون كم هجر من أهل السنة وذبح من أهل السنة وأعدم من أهل السنة وهدمت بيوت أهل السنة في سوريا والعراق ولبنان يحتاج أن يقرأ التاريخ من أول وجديد حتى يفقه ويعرف أن هؤلاء ما كانوا إلا حراسا لهؤلاء اليهود، وما كانوا إلا خداما لهؤلاء اليهود، وما كانوا إلا أذنابا لهؤلاء اليهود. حتى وإن اختلفت المصالح اليوم فقرروا أن يحاربوا، وقرروا أن يساندوا، وقرروا أن يدافعوا، إلا أن الشرف لا يناله إلا الصادقون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الله يحبهم. وكم تحدثنا على منبرنا هذا عن أسباب محبة رب العالمين للعباد، وكم تحدثنا فوق منبرنا هذا عن صفات الذين يستعدون ويتأهبون ويكونون أهلا لأن يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأسألكم بالله، أناس يحاربون السنة كيف يحبهم الله؟ أناس يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون كفر فئام من الصحابة، بل بعض غولاتهم يكفرون الصحابة جميعا ولا يقرون إلا بإسلام علي وفاطمة والحسن والحسين. أين عقول هؤلاء الناس؟ أين أفهام هؤلاء الناس؟ وكيف يمكن أن يكونوا محبوبين عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء المتقربون لله بالنوافل، المواظبون على الفرائض، الحارسون لحدود الدين، المحافظون على حياض المسلمين، هم الذين يستحقون أن يكونوا عند الله جل وعلا من المحبوبين. تأمل قوله في الصفة الأولى يحبهم: إن الله هو الذي يحبك ابتداء لما فيك من الخير ولما عندك من الخير ولما في داخلك من حب الخير والسعي إلى الخير. ثم قال ويحبونه، أي يحبون الله سبحانه وتعالى. لحظة يا شيخ محمد، وكيف يحبون الله؟ كيف يحبون الله؟ إن محبة الله ليست كلام، محبة شرعه، محبة دينه، محبة شريعته، محبة رسوله، محبة سنة رسوله، ألا يعترض على دينه ولا شريعته ولا أوامره، ألا يستثقل، لا يستثقل أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا كيف يختار، كيف يصطفى وهو قد تثاقل عن الصلاة واستثقل الصيام وتعب من قيام الليل وما صارت عنده همة لإطعام الفقراء والمساكين وليس لديه باب خير يسعى فيه وإليه؟ هذا كيف يسمى محبا لله؟ كيف يسمى محبا لله سبحانه وتعالى؟ يحبهم ويحبونه، والمحبون لرب العالمين تلمح ذلك في وجوههم، في نظرات عيونهم، في صوتهم، في كلماتهم، في سمتهم، في أخلاقهم، في صفاتهم. إنهم يذكرونك بالصحابة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون على سنته، يقتفون أثره، يتلمسون فعاله وخطواته، يبحثون في كل صغيرة وكبيرة، أهذه يحبها الله؟ أهذه فعلها رسول الله؟ أهذه دعت إليها السنة؟ أهذه أمرت بها الشريعة؟ هذا معنى كونهم يحبون الله سبحانه وتعالى. خذ الصفة التي تليها، أدلة على المؤمنين، أدلة على المؤمنين. قلوبهم ترق لعباد الله، قلوبهم وأفئدتهم تلين لعباد الله، يتواضعون لهم، يحزنون لحزنهم، يفرحون لفرحهم، ينصرونهم، لا يخذلونهم، يدافعون عنهم، يستبسلون في ميادين الوغى دفاعا عن حرماتهم وأعراضهم. هذا معنى أدلة على المؤمنين. وقد قال الله جل وعلا واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أين إذن نحن من هذه الصفات؟ وإذا نظرت اليوم إلى مجتمعاتنا، إلى وظائفنا وأعمالنا، إلى خلافاتنا وقضايانا في محاكمنا، لوجدت أن صفة الذلة على المؤمنين ولين الجانب لهم صارت منقرضة بعيدة نادرة، ما صار إلا أقل القليل يفعلها. فإذا اختصم اثنان أظهر كل واحد منهما لصاحبه أن له القوة وله الغلبة وعنده المعارف ومعه الواسطة وسيأخذ حقه وسيصل إلى كذا وسينكل ويفعل ويفعل. يا مسلم، أنت تختصم مسلما معك، أنت لست في ميدان قتال وجهاد مع عدو من أعداء الله. وحينها تدرك أن صفة الذلة على المؤمنين ولين الجانب لهم والتواضع معهم كان من أهم الصفات، وكانت هذه صفة ظاهرة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل الرجل عليه من الأعراب فلا يعرفه، فيسأل الحاضرين أيكم محمد؟ يلبس كما يلبسون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، يجلس كما يجلسون، فلا يترفع على أحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي. أدلة على المؤمنين، يلين أحدهم لإخوانه كما يلين العجين في يده، فتأتيه جارية صغيرة تمسك بإصبعه صلى الله عليه وسلم، يمضي معها يقضي لها حاجتها، ويطرق الباب عليه رجل يقول يا رسول الله لو أطعمتني، فيطرق النبي بيوته التسعة فلا يجد إلا الماء، فيأتي المسجد فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتركه رسول الله حتى يتيقن أنه قد قضى له حاجته وقد لبى له مطلبه وقد أشبع له بطنه وسد جوعته. كيف يمكن ألا نتصور معنى الأدلة على المؤمنين ونحن أبعد ما نكون عن بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين. واذا جاء مشروع لبناء مستشفى او اعداد معهد او محاولة اقامة صرح يمكن ان يساعد الفقراء والمساكين وجدتنا نسرع بعيدا ونهرب. ان معنى ادلة على المؤمنين ان نكون في كل زوايا حياتنا نمارس معنى اللين وضعف الجانب كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ويأتيك من يصعدون المنابر فيتحدثون عن ولاة المسلمين فيذكرون قصة أبي بكر الشهيرة كيف كان يحمل الطعام على ظهره ويدخل إلى امرأة عمياء عجوز، وقصة عمر الشهيرة وهو قد ذهب مع مولاه سالم قد حمل الطحين على ظهره حتى أثر في عنقه وكتفه، وسالم يقول يا مولاي يا مولاي لو حملتها عنك، فيرد عمر يقول أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة. إن هذه الصور للذلة للمؤمنين ولين الجانب لهم أحوج ما تكون اليوم بين شبابنا ورجالنا وأبنائنا، ليعلموا أنه لن ينال أحدهم شرفا الدفاع عن غزة وفلسطين إلا إن تحققت فيه هذه الصفات. قال جل وعلا أعزة على الكافرين، فلا يحبون دينهم ولا عقيدتهم ولا يقلدونهم ولا يأتسون بهم، بل يعتزون ويفتخرون بدينهم وعقيدتهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعزة يمكن أن ترى في وقت السلم كما ترى في وقت الحرب. فالعزة في وقت السلم ترى بأن يدعو الأب أولاده إلى ترك كل ما يفعله الكافرون، عدم التشبه بهم في ملابسهم، في مشيتهم، في أغانيهم، في بعض صور حياتهم المدنية التي صارت تصدر اليوم إلينا. فصار أكثر شباب المسلمين يقلدهم جلوسا وذهابا وإيابا وأكلا وشربا، ويقولون تلك عادة هؤلاء الغرب ومدنية هؤلاء الغرب وحضارة هؤلاء الغرب. إن الإسلام لا ينهانا أن ننتفع بشيء من حضارتهم إن كان نافعا، نافعا لأمتنا وأبنائنا ودولنا ومجتمعاتنا. أما أن نقلدهم في حياتهم، أما أن يصبح شبابنا اليوم إن نظر إليهم أو رؤي أحدهم قيس بحجم انتمائه للغرب ولبسه كلبس الغرب وتكلمه بطريقة الغرب وثقافة فكره وعقله وعقليته بعقلية الغرب، فهذا والله أسوأ قياس وأشنع قياس. إن الله جل وعلا يقول أعزة على الكافرين، ومقتضى العزة أن يكون لك تميزك وأن تكون لك مكانتك وأن تكون لك هيئتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك، علمك رسول الله كيف تقص شاربك فلا تقلد قساوستهم ولا رهبانهم وأحبارهم، علمك رسول الله كيف تعفي لحيتك وتهذبها وتنقيها وتمشطها وترجلها وتضع عليها الدهن والطيب، ليست كلحاهم المختلة بالذنوب والنجاسات. علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تظهر شيئا من شعائرهم، فلا تقلد حركاتهم كما يفعل بعض لاعبي الكرة، فلا تضع الصلبان على رقبتك ولا الوشوم على جسدك وذراعك، ولا تتكلم إلا حقا ولا تنطق إلا صدقا، دقيقا في مواعيدك، صريحا في ألفاظك، أمينا على إخوانك، لا تلعب بالريبة والشك ظنا منك أن هذا يؤمن مستقبلك، أو كما تقول دراسات الغرب ضع بينك وبين من أمامك مسافة وحاجزا، لا تعطيهم أسرارك ولا تخبرهم بأمورك وغيرها مما صار أبناء البرمجة اليوم يظهرونها لشبابنا وبناتنا، حتى صرنا نرى مسوخا من شباب المسلمين وكأنهم ولدوا في أوروبا أو عاشوا في أمريكا. يا أبناءنا، إن الله قال أعزة على الكافرين، أي لنعتز بديننا، لتعلو شريعتنا، ليكون لنا الغلبة، لأننا أعطينا أمانة تبليغ الدين ونشر الرسالة، وهذا واجب من الواجبات اليوم. كان وما زال وسيظل واجبا على شباب المسلمين أعزة على الكافرين في حال الحرب. فإذا احتدم القتال لا يأخذه الرأفة بهم، وإذا حمي الوطيس يرفع السلاح على رؤوسهم ونواصيهم. إن رجلا من الصحابة لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمين أمين هذه الأمة، لأن والده تعرض له يوم بدر وتنحى عن أبيه، وتعرض أبوه له مرة أخرى وتنحى عن أبيه، فلما رأى أنه لا بد من مقاتلته رفع السيف واحتز رقبة أبيه لأجل الإسلام، لأجل الإسلام، لأجل الراية، ليس لأجل النفس ولا لأجل الذات، إنما لأجل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكد رسول الله يغادر المعركة حتى أنزل الله جل وعلا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واليوم نرى صور المودة ظاهرة قبل أن تأتي قضية فلسطين بين حزب الله وأعداء وأعوان الشيطان، نرى هذه المودة ظاهرة في مجالسهم، في اجتماعاتهم، في أنديتهم، في مؤتمراتهم، وإلا لما ظلوا طوال هذه السنين حراسا للحدود. أين كانت قنابلكم يا جماعة؟ أين كانت صواريخكم؟ والحدود ملاصقة. فإن قال قائل: وأنتم يا أهل السنة ماذا فعلتم؟ وأنتم يا أهل السنة على الحدود ماذا قدمتم؟ سنقول: وهل نحن بأيدينا، وهل نحن بأيدينا ما بأيديهم من السلاح؟ وهل نحن بأيدينا ما بأيديهم من القوة؟ وهل نحن بأيدينا ما بأيديهم من التخطيط؟ غلت أيدينا ومنعنا عن نصرة إخواننا، وما معنا إلا حناجرنا وألسنتنا، فنصدح بالحق ونقول الصدق ولو طارت رقابنا لأجل ذلك. إننا إذن نحتاج أن نفقه معنى قوله أعزة على الكافرين. فأما أبو عبيدة عامر بن الجراح فقد نال ذلك الوسام ورب الكعبة، نال ذلك الوسام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وأبو عبيدة قتل أبيه، قتل أباه. لماذا؟ لأنه كان محادا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. واليوم ترى عشرات المئات والآلاف من الشباب يقول: يا ليت بيني وبين إخواني طريقا وسبيلا، ليتني أمضي إليهم فأنصرهم وأدافع عنهم. وإذا نظرت إلى طعامه لازال يأكل طعام المقاطعة، وإذا نظرت إلى شرابه لازال يشرب مشروبات المقاطعة، وهو يعلم أن هذا يثخن في أعداء الله. يا بني لم تنزل إلى الساحة حتى الآن، ولم تعطى سلاحا ولا رشاشا، وتعجز أن تترك طعاما وشرابا وتريد النصرة؟ إن شرف النصرة لا يناله إلا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خامسا، يجاهدون في سبيل الله. ليست الغاية رفع دولة وإعلاء علم وإعادة أمن واستتباب واستقرار مجتمع وإعادة المهجرين، هذه يا جماعة معاني دنيوية اجتماعية. ستضع الحرب أوزارها اليوم، بعد سنة، بعد سنتين ستأتي الشركات الكبرى، سيعاد إعمار غزة وفلسطين، سيعود شبابنا وأبناؤنا ورجالنا وعوائلنا. لكن الغاية والعزة إنما تقاس بأن يكون الهدف إعلاء الدين ورفع راية الإسلام وإقامة الشريعة وإعادة المآذن لتصدح بالأذان والتوحيد مرة أخرى. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الرجل يقاتل للذكر حتى يقال فلان شجاع، ويقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واحد يقاتل وأمة تقاتل وجماعة تساعد علشان إعادة الأمن، علشان استقرار الشرق الأوسط، علشان المشكلة قد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة. هذه نوايا فاسدة لا نعرفها، لا نعرفها. إن الذي يمنحنا الأمن هو الله، والاستقرار هو الله، وإعادة الإعمار ستأتي بيد الله. لكننا نقاتل لإعلاء كلمة الله، نقاتل لأن أعداءنا يقاتلوننا عقيدة، نقاتل لأن أعداءنا يريدون هدم المسجد وإقامة المعبد، يقاتل لأننا نريد للإسلام أن يعز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا بالأقصى، وعمر قد فتحه وقد أوقف أرضه وصارت أرضا للمسلمين، وعاش المسلمون والنصارى وفئاما من اليهود فيه مئات السنين تحت حكم المسلمين، فما رأوا عنفا ولا قسوة ولا قهرا ولا إهانة. فما الذي يجري اليوم لشبابنا وأبنائنا؟ إنهم يفتقدون تلك الصفات التي تؤهلهم لنوال شرف نصرة فلسطين ورفع راية الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك عزا لدينك ورفعا لراية رسولك، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن الدين والعقيدة يا عباد الله هو أعظم ذخيرة نملكها، وإن أمة تضيع دينها وعقيدتها لا تنفعها الذخائر ولا المدفعات ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا قنابلهم النووية أو الذرية. إن أمة لا تذخر في قلوب أبنائها وشبابها دينا صادقا وعقيدة راسخة لا تصلح اليوم أن تقف أمام تلك الأساطيل وأمام تلك الهجمات وأمام أمواج الإعلام الكاذبة التي صارت تخوف وتزرع الرعب وتمهد لسقوط بلاد المسلمين. فصرت تسمع في وسائل الإعلام أنه بعد لبنان سوريا، وبعد سوريا الأردن، وبعدها مصر، وأن هذا العدو لا يوقفه أحد ولا يستطيع أن يحجمه أحد، وأن ترسانة أسلحته وقواته وطائراته وصواريخه هي أشد وأعتى وأعنف. وأنا لا أصدق ذلك، وأنا ورب الكعبة لا أصدق ذلك، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يتقاتلون فيما بينهم، يتعاركون فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم، يسقطون بعضهم، يكيدون لبعضهم، هم أضعف وأحقر وأذل مما نتصور. لكن الخور الذي في داخلنا وضعف العقيدة التي في صدورنا أوصلنا إلى تلك المرحلة من الذلة والهوان. لذلك قال جل وعلا: يجاهدون في سبيل الله. فتكون الغاية ليس الدفاع عن الشرق الأوسط ولا البلدان العربية ولا مقدراتها وثرواتها ولا نفطها وذهبها ولا أي شيء من كنوزها، إنما الغاية هي إعادة الدين ورفع الراية في سبيل الله. ثم قال سادسا: ولا يخافون لومة لائم. فقد يتحول أداة الإعلام كلها للوم الصالحين ولوم المؤمنين، وكان هذا أول فعل فعلته تلك الدولة البائسة لما بدأ إخواننا في فلسطين يقاتلونهم ويأسرونهم. خرجوا على الإعلام فقالوا: أكثر من 40 طفل ذبحوا كما تذبح الشيا والأغنام. كذبوا ورب الكعبة. فإننا لا نخاف لومة لائم، حتى نقيم الشريعة والسنة. الأسارى عندنا يعاملون برحمة، فإن أبيتم إلا ذبح أسرانا ذبحنا أسراكم، ونحن لا نعامل عدونا إلا بالعدل والإنصاف، فإن كف يده كففنا أيدينا، وإن استمر في القتال قاتلناه حتى نلج عقر داره وندخل إلى أسرة نومهم. هذا ديننا وعقيدتنا، هذا معنى قوله ولا يخافون لومة لائم. فقد يلوم الغرب، وقد يلوم الشرق، وقد يلوم أعواننا، وقد يتحدث بعض الكبار في الدول الأخرى: يا أيها المسلمون لو هدأتم وطأة الحرب، لو ألنتم الجانب، لو تكلمتم كلاما لطيفا، لو أنكم كففتم إخوانكم الذين يقاتلون على الحدود وقلتم لهم تعالوا إلى هدنة. لا ورب الكعبة، إنما نقول لإخواننا اشتدوا وطأتكم على العدو، اشتدوا وطأتكم على العدو، ولو فتح لنا باب للحقنا بكم ومضينا معكم حتى تفنى أعمارنا وتزهق أرواحنا وتراق دماؤنا فداء لمسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخافون لومة لائم. واليوم من شبابنا في وقت السلم والأمان يخاف اللوم أن يدعو إلى الله، يخاف اللوم أن ينكر المنكر، يخاف اللوم أن يأمر بالمعروف، يخاف اللوم أن يذكر إخوانه بدورة علمية أو قرآنية أو دعوية، يخاف اللوم أن يذكر برسالة على وسائل التواصل لجنازة أو لدرس أو لمحاضرة. إذن كيف تريد أن تكون بطلا يا بني؟ كيف تريد أن تكون بطلا يا بني؟ والأشاوس والأبطال لا يخافون في الله لومة لائم. إنها ستة صفات وأوصاف لرجال وأبطال وأشراف يتشرفون بالدفاع عن الدين، والله جل وعلا لا يستبدلهم، والله جل وعلا لا يأتي بغيرهم. إن تحققت فيهم هذه الصفات، إن تحققت فيهم تلك الأوصاف، إن فقهوا معنى الدين والعقيدة، إن جعلوا حياتهم وسلمهم وجهادهم ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله، عندها لا يتأخر النصر. فإن تأخر النصر فلحكمة وعلة يريدها ربنا سبحانه وتعالى، أن تراجع عموم الأمة ذنوبها، أن تراجع عموم الأمة انتماءاتها، أن تراجع عموم الأمة أخذها بأسباب العز والتمكين. وإذا حصل ذلك كان نصر الله وشيكا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اللهم شرفنا بنصرة الإسلام، اللهم شرفنا بنصرة الإسلام، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا، اجعلنا أجدادا لدينك، حراسا لشريعتك. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم شد سواعد إخواننا هناك، اللهم اربط على قلوبهم وألف بين جموعهم، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم نصرا كنصر بدر، وفتحا كفتح مكة. اللهم غوثك ونصرك ومددك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك. اللهم افضح المنافقين والمتآمرين والمتخاذلين والمنبطحين. اللهم لا تجعلهم فتنة لشبابنا، ولا فتنة لأبنائنا، ولا فتنة لرجالنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهم قوة في السماء إلا أسقطتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في البر إلا دمرتها بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم غوثك لأهل السنة في لبنان والعراق واليمن، وحد صفوفهم واجمع شملهم، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك. اللهم غوثك لأهلنا في سوريا أرض الشام، اللهم غوثك لأهلنا في سوريا أرض الشام. قل الناصر والمعين، ولا ناصر ولا معين سواك. اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء، وحِ صفوفهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا.